إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فعنوان درسنا سد الصيام. قبل مع بعض الساعة نستزيد فيها من معاني القرآن والسنة، لا سيما في هذا الشهر الفاضل الذي تلف فيه القلوب وتجود فيه العيون بمدامعها عندما تسمع آيات الله تبارك وتعالى. حديث عمر بن الخطاب الذي بدأنا به الكلام في خطبة الجمعة، سلك فيه جبريل عليه السلام مسلك الإحسان في طلب العلم. يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فالتركيبة دي كلها تركيبة غريبة. شديد بياض الثياب، ده مش مثال، ده الذي يدوم كلمة عصرة وعرق وكده. شديد سواد الشعر يعني مفيش على شعره غبار ولا حاجة، لا يرى عليه أثر السفر، دي كأنها توطئة لكلمة لا يرى عليه أثر السفر. الغريب ولا يعرفه منا أحد، المفروض ده طالع لسه يعني غسل هدومه وكويها وبتاع، ده لسه طالع من داره على المجلس. طب لو طالع من داره على المجلس المفروض يكون راجل مدني ساكن في المدينة والمفروض احنا نعرفه، فازاي يبقى بالنظافة دي ومش من أهل المدينة ولا يرى عليه أثر السفر؟ فكان المنظر الحياة كان منظرا عجيبا. أول ما جاء جبريل عليه السلام وكان يأتي على صورة دحية الكلب، وكان دحية الكلب رجلا جميلا، فلما جاء أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. العلماء اختلفوا في تفسير الضمائر الموجودة في الكلمتين دول. قال لك أسند ركبتيه على ركبتيه إلى ركبتيه، يعني ألجيه إيه وخابط ركبته بركبته، ده المعنى الأول. أو إن هو جاب رفق كده ولطف وقال حاطط ركبته جنب ركبة النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، خلاص، ووضع كفيه على فخذيه. الهاء في فخذيه تعود على فخذي نفسه ولا فخذي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهي محتملة، إما أن يكون وضع كفيه على فخذي نفسه، وإما أن يكون وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كل واحدة من هذا التقدير لها معنى. فمن قال أسند ركبتيه إلى ركبتيه بهذا البطء، قال ووضع كفيه على فخذي نفسه، إشارة إلى أدبه ورفقه في طلب العلم. فهو رايح لشيخه فبيستعمل الأخلاق الحميدة مع الشيخ علشان يفتح قلب الشيخ له. ليه؟ لأن الشيخ ده كما قال معاذ بن حكم السلمي لما الديب كل غنماية وخبط البيت آلة على وشها، قال قال رسول الله: جاء الذئب فأكل غنمة فسكتها على وجهها وأنا رجل أسيف من بني آدم، آسف كما يأسفون وآلم كما يألمون. فصعب علي النعجة اللي واحد والذئب كلها والبنت فرطوا فيها فضرب نائلين على وجهها. إذا الأسف شيء ملازم للبني آدم، والاسف ده اكثر حاجه بيأثر فيها الاسف ان القلب يتغير على طول. خلاص يبقى لما الواحد يروح بيقل ذوق يعني لاي انسان في الدنيا لابد ان يرفض كلامه ويرفض هذا البني ادم. احد المشايخ حدثني قال ان احنا دخلنا مره محل وكان معاه شاب صغير كده بتاع 15-16 سنه والشيخ ده مثلا تجاوز 40 يعني بينه وبين الولد ده 20 سنه. فلما دخل يشتري فكان في رجل كبير سنه فوق 60 بيدخل. فبقول انا لم يروعني الا والشاب الصغير ده واخد الراجل تحت كتفه تحت باب. ابص اسمك ايه؟ الواد بيقول له اسمك ايه؟ قال لي اسمه اي حاجه. قال له ايه يا فلان اللي بقى ده؟ شهيد عليك يا فلان. طب هو لما يكون الولد سنه 15-16 سنه وعايز ينهى عن المنكر يوم يسلك هذا الطريق؟ طبيعي الراجل اول ما هيبص له كده يقول ده من دور احفادي. والام يستعظم قوي ان الولد يكلمه بهذا الطريق. ده احنا كنا لما بندعو الى الله بمنتهى الذوق والاخلاق في اواخر السبعينيات كانوا بيردوا عليه يقول يا ابني كان دور عيالي. ما يردش بقى كلامي ولا يقول لي انت غلطان ولا الكلام ده، انما يقول لي الكلمتين دول، انت من دور عيالي. مش انت اللي هتيجي تعلمني على اخر الزمن. وانا اسلك الطريقه الحسنه في التعليم، لما يجي يقول له ايه يا عتريس اللي انت مهببه يا عتريس، ايه يا عتريس اللي في بقك يا عتريس. ده شيء طبيعي ان تزرع هذه الطريقه عداوه في القلب. عشان كده دعوا الدعوه تمضي لا تعوقوها بالاخلاق السيئه. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان منكم منفرين. من تش اغير على الدين من الرسول عليه الصلاه والسلام. كان يرى رايات الزنا على البيوت. وكان يرى الاصنام في جوف الكعبه ويطوف بالكعبه والاصنام بداخلها. فين وفين على ما دخل الكعبه وكسر الاصنام وقال جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ودي مساله فيها توحيد. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الاصنام جوه الكعبه والجماعه المشركين يعبدوها وهو بيطوف بالكعبه لم يكن غيورا على جناب التوحيد؟ بس في حاجه اسمها حكمه. انا ممكن امهل اصبر قليلا على ذل هذا المنكر الذي اراه علشان اقدر ابدله. فقلب ابن ادم بيتغير. فانت لما تيجي تدخل على الشيء بغلظه وحده والكلام ده شيء طبيعي ان هو قلبه يتغير منه. فقال لك وضع اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذي نفسه اشاره الى ادب ايه؟ طالب العلم. ومن قدر الضمائر على المعنى الثاني ام جاي خافت ركبته بركبته كده وام جاي هابس ركبه كده حاطط ايده على كده راسع. قال لك حب يمثل دور الاعراب الجاسي. واصله مش من اهل المدينه وهم مش عارفينه فلازم يكون اعراض. امال هيطلع منين يعني؟ هو لو واحد من اهل المدينه ما كانش قادر يعمل الكلام. ليه؟ قال لك لان اهل المدينه تادبوا بادب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعذر الاعرابي وما يعذرش اللي قاعد معاه في المدينه لو فعل شيئا مضادا للاخلاق الحسن. اي صحابي مثلا كان يعمل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها كان يزعل منه وكان يتلون وجهه منه. انما الاعرابي كان يجي يعمل ما يشبه الكفر في الظاهر وما يعملش معاه حاجه. ليه؟ لان انت قاعد معايا في المدينه وانا عمال اقدم فيك ليل نهار. ونبهت كام مره ان ده غلط وما تعملش الكلام ده، ايه معنى بقى انك تعمله وانا نبهت انك ما تعملوش؟ يبقى دي في نوع من الاستهانه. لكن الاعرابي اللي ما بيجيش الا كل سنه مره ده لما ينتهك اي ادب من الاداب اقول له والله معذور ما فيش حد علمه، مش حد نبهه، فيقوم يكون اولى بالعذر. فده رجل ليس من اهل المدينه. فعايز يمثل دور الايه؟ الاعراب الجافي، فان داخل بالطريقه دي. هذا له ايه معنى وهذا له معنى. قال لك ومما يؤيد المعنى الثاني انه بيمثل دور الاعراب انه قال يا محمد. وما كانش يقول يا محمد جاء الا الاعراب. انما الصحابه اللي هم موجودين في المدينه وتأدبوا بهذا الاسلام كان يقول يا رسول الله. حتى فاطمه ما كانتش تقول له يا ابت. كانت تقول له يا رسول الله. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش تقول له يا زوجي ولا يا محمد ولا الكلام ده، كانت تقول يا رسول الله. خلاص، امتثالا لقول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. انت بتدعو الاخر بتناديه تقول له يا محمد، ما ينفعش تقول للنبي يا محمد ابدا، عيب وقله ادب. خلاص، انما اذا اردت ان تناديه لابد ان تناديه باللقب اللي ربنا سبحانه وتعالى ناداه به، يا ايها الرسول يا ايها النبي. وحتى النبي عليه الصلاه والسلام لما مر واحد بينادي على واحد، فالواحد ده كان كنيته ابو القاسم، قل له يا ابا القاسم. فمين ابو القاسم؟ اشهر ابو القاسم هو النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت له وقال له لبيك. شوف حلاوه الرد، لبيك يعني انا في خدمتك، انا جاهز. وانت لما تقول لبيك اللهم لبيك تقول اجابه بعد اجابه، انا مقيم على طاعتك لا اطرح. فكانه لما بقول لبيك بقول له انا جاهز، طلبات، انا في خدمتك. فيقوم يرد عليه يقول له مش انت، فهو يقول لك لبيك وانت تقول له مش انت، ما صدقتش، ده انا بنادي على واحد غيرك. علشان المسلمين ما يوقعوش في المساله دي قال لهم تسموا باسمي ولا تكلوا بكنيتي رفقا بهم، لان هو لو اي واحد قل ادبه مع النبي ممكن يحبط عمله، يحبط عمله. اذا كان مجرد رفع الصوت عليه يحبط العمل، والبني ادم مش شاعر ان العمليه دي جنايه فيه. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يرفع صوته بس على صوت النبي او عمل يوم. عشان كده ثابت ابن قيس لما نزل الايه دي وكان رجل رفيع الصوت، صوته عالي الطبع، فكان كل ما اتكلم اخر اللي في اخر المجلس يسمع صوته. اول ما نزل الايه انا قاعد في ايده قافل على نفسه قاعد يعيط. النبي صلى الله عليه وسلم افتقدوا فيه ثابت ابن قيس. سعد بن عباده قال والله ده جاري وانا ما اعرفوش انه مريض ولا حاجه. قال له طب شوفوه. راح خبط عليه قال له انت ايه مالك؟ قال له انا من اهل النار، انا كنت برفع صوتي على صوت النبي وكان صوتي اعلى من صوته، انا من اهل النار. قام راجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله بيقول انا من اهل النار. قال بل هو من اهل الجنه. قال انس بن مالك فكان يمشي بيننا ونحن نعلم انه من اهل الجنه. مجرد رفع الصوت عليه بس. امال لو النبي صلى الله عليه وسلم بقى يعني كان موجود وشاف الغجر اللي احنا عايشين في وسطهم دلوقتي. العمالين يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام ما يصح ان يتكلم ابدا في حقه عليه الصلاه والسلام بعشر معشار ما يتكلمون به. يقول لك قال محمد حتى يعني ساعات لما يكون مؤدب يقول صاد، يكتب صاد كده، حتى مش عايز يكتب صلى الله عليه وسلم، حتى دي مش عايز يكتب. وان الرسول كان يقدس الحب الاول، قدس الحب الاول، والحب الاول بتاعه كان خديجه. ده ينفع يتقال بحق النبي؟ قدس الحب الاول، واحنا عارفين في مصطلحنا الان ان ايه يعني يقدس الحب الاول. وهل كان هناك شيء في الدنيا الا الله له قداسه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده قال لو كنت متخذا من اهل الارض قليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ما ينفعش حد يدخل قلبه ويملى قلبه الا رب بس. فاتى هؤلاء الجهلاء بالادب وبمنصب النبوه واتكلموا عليه الكلام الكثير ده. وكان يستقبل زوجاته بالقبلات. ايه الكلام اللي بيتقال على النبي ده؟ واتكفل ده بالمنشط العريض، يعني بجح بجاحه من قطعه النظير، لان عارف ان مفيش حد هيكلمه. لو شتم ربنا مفيش حد هيكلمه. وربنا بيتشتم كل يوم. الله في مدينتي نام على الرصيف، هيئه الكتب المصريه لنشر العاد كده. آية جيم كتاب اسمه آية جيم، واحد كاتب كده ان ربنا ظلم حرف الجيم وانا بقى اللي حرفته. آية جيم الجيا جوم جوم جار كده. الكتاب كله كده ده تفهمش منه ولا حرف. وتقوم تنشره الهيئة العامة للكتاب الدولة يعني اللي فيش هذا الكلام هيجيب ومصرح بأول الكلام ان ربنا ظلم حرف الجيم. ربنا بيتشنم والرسول بيتشنم والعلماء بيتشنم. ولذلك الضنك مضروب على الأمة والخراب مضروب عليها من أرجائها. وربنا عز وجل حكم العدل وسنته الكونية لا تتخلف ولا تحابي أحدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أما يبقى العلماء لهم زي الرقصات إحنا هننتظر. لما يبقى العلماء محترمين حقا مش كلام بس حقا محترمين حقا وأهل العلم محترمون حقا لأنهم شايلين أنت الكلام على وجه الأرض هم اللي شايلين دين ربنا سبحانه وتعالى. لما يبقوا محترمين زي الرقصات ومحترمين زي لاعبي الكرة الأمة دي هتنتظر. فيبقى لما يجي يقول يا محمد برضو ايه عشان يفكروا انه اعرابي بس على مين؟ ده هدومه نظيفه وشعره نظيف واخر تمام يبقى ده مش مسافر. فمهما حاول ان يعمل دور الاعرابي احنا مش مصدقين الموضوع ده. قال يا محمد اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الايمان اخبرني عن الاحسان. يبقى جبريل عليه السلام على المعنى الاول سلك طريق الاحسان في طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء على كل شيء. فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وإذا ذبح فليحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى لو في تعبان قدامك ولا حية لو ضربت الذهب حجر واحد لك من الأجل أكثر ما لو قتلتها على مرتين. ولو قتلتها على مرتين أكثر لك في الأجل من أن تقتلها على ثلاث مرات. وقد ورد الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وصل الإحسان إلى درجة حتى أن تقتل الهوام المؤذية أنك أنت تريحه من أول مرة يبقى الإحسان هذا هو ذروة تمام الأعمال كلها. والإحسان أن تتقدم به من غير عوض سابق بل يساء إليه وتقدم الإحسان كما فعل مع يوسف عليه السلام. افتروا عليه دخلوا السجن. الست عارفة النبريه وجوزها عارف النبريه والدنيا كلها عارفة النبريه ودخل السجن خلاص. فلما دخل السجن والملك شاف الرؤيا بتاعته اياها دي ان سبع بقرات عجاف ياكلن سبع بقرات سنان. طب ازاي يجيب على عاصم ياكل التخين مبروك من لطم الزهوه واللي ياكل عنده قوه والكلام. فالعمليه مقلوبه. يوسف عليه السلام المسبوق المظلوم لما ترك اليه هذه الرؤيا ما فسرهاش تفسير مجرد لا انما قال تزرعون سبع سنين دأبا. خلاص سبع سنين شغل للنهار وبعدين تخزنوا الغله هتيجي سبع سنين عجاز تاكلوا المخزون الاستراتيجي اللي عندكم ده وهتموتوا من جوه. ادي تأويل الروح. كان ممكن يتفع على كده وروحه بدهي خلاص سجنينه ومهدلينه والكلام ده. لا احسن اليه. ازاي بقى لما تيجي بقى السلام العجل دي ما تموتش من الجوع. قالت فما حفظته فذروه في سنبل. لانك انت اول ما تطلعه من السنبل بتاعه والغلاف بتاعه السوس هاد فتيبه زي ما هو وبعدين تاخذ على قدر الحاجه وتاخذ. فانجاهم الله عز وجل باحسان هذا المظلوم. كانت النتيجه ايه؟ هل احسانه هذا ذهب ابراج الرياح؟ لا انتظره هذا الاحسان على قارعه الطريق. وهكذا كل احسان تفعله حتى في من لا يستحقون لابد ان ينتظرك. افعل المعروف في اهله وفي غير اهله فان صادف اهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهل. يبقى أنت أهل أن تحكم. وكما قلت هذا أفراد من بني آدم. ليه؟ لأن الإحسان أخص من جهة أهله، أعم من جهة نفسه. أخص من جهة أهله يعني أهله الدنيا قليل، أعم من جهة نفسه إنه يشمل الدرجات الدنيا اللي تحت. محسن يبقى مؤمن يبقى مسلم. عشان كده عشان تدخل في باب الاحتياط في الإيمان كن محسنا، لأنك لما تسقط من باب الإحسان هتنزل في الإيمان، لكنك إذا كنت مؤمنا ونزل هتنزل إلى درجة الإسلام. واللي عايشين بقى على الحد الأدنى على شفا أقل وقع منه تدخله يا في الكفر الاصطلاحي يا في كفر النعمة. لازم يدخل في حاجة من الكفر، يا كفر نعمة يا كفر اصطلاح. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعز النساء قال إياكن وكفر المنعمين. كفر المنعمين اللي هو كل حاجة عندي، كل حاجة عندي، مش عايز حاجة في الدنيا إلا بلايه، بس لازم يتلفك. هو يعيش في الدنيا كده من غير ما يتلفك؟ لازم يتلفك. فزوجها مثلا يدخل ضربة بوز، ليه يا ستي ضربة بوز؟ تقول له ده آخر مرة قلت لي وحشتني من امتى؟ طبعا لو انا مش فاكر. طب البوز ده علشان انا ما قلتلكيش وحشتني؟ يعني تفيد علي حياتي وانا من الابره للصاروخ في البيت وكل حاجه انت عايزاها انا جايبها، مفيش متشكرين؟ يعني مفيش بسمه كده تحطيها على وشك؟ ده العضلات المسؤوله عن التكشير اضعاف العضلات المسؤوله عن الابتساس. يعني اذا كان مثلا 360 عضله لما تحب تبتسم 360 عضلة يشتغلوا علشان يفتحوا البوق كده، ف3600 عضلة مسؤولين عن التكشير. فانت يعني لما تشغل 3600 عضلة ما انت بتعبان، ها؟ يعني الحاجة البسيطة مش عارف تعملها. انما لو واحدة مثلا زوجها بيضرب الصرمة القديمة كل يوم ما يخطرش على بالها ابدا انها تزعل عشان قال ما وحشتنيش، انما تقول بس يا رب يضيع كذبتي، ها؟ يا رب ما ليش الجزء، هي ده المرأة عايزاه. خلاص، يبقى كفر المنعمين قبيح جدا، قبيح جدا. ليه؟ لأنه ليس له مقتضى، ليس له مقتضى. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليك بسيارة وينعم عليك بأولاد، يقوم الولد لما يركب العربية تحط له بقى شرايط الديسك والأغاني في العربية، هو ده بقى الشكر انه ذات عربية؟ طب كان ممكن يكسحك ما تعرفش تمشي على رجلك، لا ده هو ذات رجلين وذات عربية تمام، يقوم لا يقدر لذي ولا دي. فالإنسان إذا وقف على الحد الأدنى هيقع في أي لون من ألوان الكفر، إما أن يكون كفر اعتقاد أو يكون كفر نعمة. ده لو إيه؟ لو هو في باب الإسلام. لكن لو ارتقى وكان في باب الإيمان أو في باب الإحسان يندر جدا أن يقع في كفر النعمة، يندر جدا أن مستحيل طبعا يقع في الكفر الاعتقادي إذا دخل في الاثنين دول، لأن وجود الإيمان ينفي وجود الكفر، ويندر منه أن يقع في كفر النعمة.